وأخذ عن المعفو عنهم ثلثي الدية فهو بالخيار ولي الدين بالخيار. وقال له هؤلاء الذين قتلوا صاحبته فإن شئت قتلهم فالأمر إليك وإن شئت أن تعفو عنهم من الدية فالأمر أفضل وإن شئت إلى ما هو أفضل من ذلك كله وهو العفو مجانا وإن شئت أن تقتل واحدا وتأخذ من اثنين ثلثي الدية وإن شئت أن تقتل اثنين وتعفو عن واحد وتأخذ منه ثلث الدية فالولي الدم إذا اجتمع جماعة على القتل أن يعفو عن من شاء ويقتل من شاء وهذا هو السلطان الذي جعله الله له ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فهو بخيار اجاء ان يعفو مجانا او يعفو بيديه او يقتل بعضا ويعفو عن بعض الامر اليه وهو مرقب بالامر فافضلها العفو مجانا ثم العفو الى الديه ثم استيفاء كامل حقه بالقصاص وان جرح واحد جرحا واخر بها فهما سواء اذا اشترك اثنان في قتل شخص واحد ضربه ضربة واحدة لكنها مؤثرة والآخر ضربه عشر ضربات فهل نوزع الدية إن ضربت على عدد الضربات هل نوزعها بينهم أنصافا بينهما منصفا وإن أراد القصاص فهل نقول لك على الضارب عشر ضربات القصاص دون الضارب ضربة واحدة لأن ضربته لا تحتمل القصاص بل ما دام وجد القتل من الطرفين وكل واحد ضربته قاتلة فلا يمكن التمييز بينهما فعليهما القصاص معا وعليهما إن رجعنا إلى الدية عليهما الدية ونصفا فإن قطع واحد حشوته قرب الزيت أو والزيت ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعسر الثاني إذا اشترك اثنان في قتل شخص واحد الأول ضربته قاتلة والثاني تبع له وميزت ضربة الأول من ضربة الثاني فالقاتل من هو الأول والثاني يعزر ومثل المؤلف رحمه الله بقوله وإن قطع واحد حشوته فالمراد بالحشوة الأمعاء شخص تعدى على آخر وقطع بطنه وأخرج أمعاءه ورماها ولا زال الرجل في رمى فجاء الثاني وذبحه مع حلبة قطع رأسه فأيهما القاتل؟ هل القاتل الأول أو الثاني الذابح؟ القاتل الأول لأن الأول فعل فعلة لا تبقى معها في الحياة والثاني أجهز عليه أو جاء آخر وقطع مدجين وهما الإرقان في جانب العنق وهذا إذا قطع من يقينا مات موته محقق فبعد قطع المدجين فيه رمق فيه روح تنبض فجاء آخر وضربه ضربة قاسية وقضى عليه أيهما القاتل؟

فقام المأمون وقتل، فعلى من يكون القصاص؟ على الاثنين معا، لأن الآمر أمر بفعل يفضي إلى القتل، والثاني المأمور قتل استلقاء نفسه، وكان الأولى به أن لا يطيعه. فالقتل على من؟ على الاثنين معا قصاصا. فقول قاتل اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، يعني هذا مثال من جهة الإكراه، أن يقول اقتل نفسك وإلا قتلتك، واقتل فلان وإلا قتلتك، فهذا إكراه. يعني لو فعل ذلك الشخص، لو قال الآخر اقتل نفسك وإلا قتلتك، فإنه يقال به. إذا قتل المرء نفسه من باب الإكراه من غيره فإنه يقال به. وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف كصغير أو مجنون القصاص على الآمر، لأن المأمور حالة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به. هذه من السورة الثانية. رجل مكلف أمر غير مكلف بالقتل، أعطى صبي أو أعطى مجنون سيفا أو بندقية أو خنجر أو سكين وقال اقتل هذا الرجل، فقام غير مكلف وقتل، فعلى من يكون القصاص؟ على الآمر، لأن المأمور غير مكلف، وغير المأمور هذا بمثابة الآلة لهذا الآمر، لأنه يعرف أنه يطيعه، قال اقتل هذا فقتله، فالقاتل هو الآمر والقصاص عليه. أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، أي تحريم القتل لمن نشا بغير بلاد الإسلام، ولو عبد للآمر فالقصاص على الآمر لما تقدم. مثل غير المكلف، المكلف الذي يجهل تحريمه، شخص نشأ في غير بلاد الإسلام التي تحرم القتل، نشأ بين أقوام لا يرون حرمة القتل، وإنما القوي يقتل الضعيف، فجاء إلى بلاد الإسلام وهو حديث عهد بتعاليم الإسلام، فقال له آخر معه أو سيده إذا كان رقيقا، خذ هذا السيف واقتل به فلان واقتل به أو اجني برأس فلان، فذهب الرقيق فقطع رأس الرجل المراد قطع رأسه وأحضره لسيده. فمن القادم في الحقيقة؟ هو السيد الآمن. القصاص على من؟ على السيد، لأنه هو الآمن، وهذا يجهل تحريم القتل، فسواء كان القاتل رقيقا للآمن أو لم يكن له رقيقا، إذا كان يجهل تحريم القتل. أولا أن القتل شجاعة أو قوة أو غلبة، فذهب وجاء برأسه وهو يجهل الأمر، فالقصاص على من؟ على الآمر، لأن المأمور معلوم بجهله. أو أمر به ريب القدر كالسلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، أي بالقدر من لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القدر فقتل المأمور، فالقبض إن لم يعد مستحقه، الدية إن عفى عنه على الآمر بالقدر دون المباشر، لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. الوالي أعطى رجلا من أعوانه سيفا وقال له ائتني برأس فلان فإنه يستحق القتل بدون إكراه ولا إجبار من الوالي لهذا الرجل، فذهب ذلك الرجل وأحضر رأس

لم يلزم التابع شيء. لو أن شخصا مكلف أعطى رجل أو صبي سكين أو بندقية فقام هذا المجنون أو الصبي بالقتل بهذه السكين أو بهذه البندقية أو بهذا السيف، فهل يقال مقرر الآمر المعطي للسيف والبندقية ونحو ذلك؟ لا يقرر، لأنه ما أمره بالقتل، أعطاه إياها ولم يأمره، لكن معزر. إذا أعطى شخصا لا يعقل ما يفتك فيعزر بذلك، لأنه يجب أن يمنعه من أن يأخذ أعمال الغير الآخرين. ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيئا. وإن اشترك فيه أي القتل لا يجب الفرج على أحدهما لو كان منفردا بنبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو ذرية، فما لم اشترك أحد أجنبي في قتل ولد أو حر ورقيق في قتل رقيق أو مسلم وكافر في قتل كافر، فالفرج على الشريك من أجل قتل ولد وعلى شريك الحر والمسلم لأنه شارك بالقتل العمد العدوان. فإن من منع القصاص على الأب والحر والمسلم بما عليه اختص بهم لا لأصول بالسبب. إذا اشترك اثنان في قتل شخص لا يجب القصاص على واحد منهما ويجب القصاص على الآخر، فهل يقتص من الآخر ويترك الأول أم يسقط القصاص على الاثنين للمشاركة؟ بل يقتص ممن يصلح للقصاص ويترك من ليس قابلا للقصاص منه في هذا المقتول. ووضح المؤلف رحمه الله ذلك بالامثله. لو ان رجلا واخر معه اشتركا في قتل ولد الاول، زيد مع عمرو اشتركا في قتل ولد زيد، الاثنان قتلا هذا الولد، فطالب اولياء الولد بالقصاص، فقيل لهم القاتل ابوه واخر، فقالوا لا نطالب بقتل الاب لان الاب لا يقتل الولد كما سيقيل، وانما نطالب بقتل شريكه، فهل يعطون مطلبهم؟ الجواب نعم، ما دام اشترك اثنان احدهما اب والاخر ليس باب، وطالب اولياء المقتول بالقصاص من الثاني الذي هو غير الاب فلهم ذلك. صوره اخرى، اشترك رقيق وحر في قتل رقيق، فطالب ولي الرقيق المقتول بالقصاص، فقيل له لا يقتل الحر بالرقيق، فقال اطالب بقتل الرقيق الذي قتل رقيقه، فهل يعطى ذلك؟ لا يعطى. اشترك مسلم وذمي، الذمي الكافر الذي دخل البلاد بأمان دفع الجزية أو دخل بأمان وقف الأوقات أمن على دخوله، فاشترك مسلم وذمي في قتل ذمي آخر، وطالب أولياء الذمي المقتول بالقصاص من القتلة، فقيل لهم أحد القتلة مسلم والمسلم لا يقتل الكافر. فقالوا نريد ان تبدلونا من قتل الذمي الذي اشترك في قتل مولدنا، فهل لهم ذلك؟ نعم، ان اشترك اثنان في قتل شخص لا يصح القول لاحدهما ويصح للاخر، فلأولياء المقتول أن يخالفوا بالقول ممن يصح فيه ذلك دون من لا يصح فيه ذلك، فلا يسقط القصاص في هذه الحال من أجل الاشتراك. بخلاف ما لو اشترك خاطب وعابد أو مكلف وغيره أو ولي قصاص وأجنبي أو مكلف وسبق أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص، فإن عدل ولي بخلاف ما لو اشترك خاطر وعامل أو مكلف وغيره أو ولي قصاص وأجنبي أو مكلف وسبق أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص. هذه صور يحصل فيها الاشتراك من اثنين لا يجوز، لا يجب القرض على احدهما والاخر محل خلاف، بخلاف الصور الاولى فلا يجب القصاص على واحد ويجب على الاخر بالقتل. اما في هذه الصور فلا يجب القصاص على احدهما بالاتفاق ويجب وهل يسقط القصاص عن الاخر او لا يسقط محل خلاف. وهذه الصور اشترك خاطب وعامل لقتل مكلف، شخصان اشتركا لقتل مكلف، احدهما رمى هذا المكلف وهذا المقتول يرده صيدا فبان ادم، والاخر رماه يعرف أنه مكلف، أحدهما عابد فقط والآخر مقتل ما أراد القتل ولا أراد قتل مكلف المقصود، وإنما أراد رمي صيد. ففي هذه المسألة العلماء رحمهم الله قولان، فيها القصاص عند بعضهم جعل الإمام أحمد في رواية أبو حنيفة على أنه لا قصاص في هذه المسألة، ورواية أخرى على الإمام أحمد على بعض أصحابه، وقول الإمام مالك والشافعي أنه يجب القصاص على العابد دون المختل، ويجب القصاص على المكلف دون غير المكلف، ويجب القصاص على من اشترك مع السبع يعني أسد تسلط على آدمي فشاركه آدمي آخر بقتله، أو شخص أراد قتل شخص بشيء فعاونه المقتول نفسه على نفسه فيرى بعضهم أنه لا قصاص في هذه المسألة لأن أحدهما لا يجب عليه القصاص وقد اشترك معه الآخر، وربما تكون مرة الآخر غير كافية للقتل فلا يجب القصاص عليه، ويرى بعضهم ما دام أنه باشر متعمدا وهو حالة كونه مكلف يعلم حرمة المقتول